بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة إبراهيم للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات القادسية الإسلامية بالخرج تقدم سلسلة أجمل الأناشيد أناشيد هاك. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوينا جميعا من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم قارئ القرآن بشراك النعم. يقال لقارئ القرآن لصاحب القرآن لحافظ القرآن اقرأ، يبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ وكلما قرأ آية ارتفع درجة. خوف في دنياك تلقى أولا المكروب، المصيبة واقعة، فوطن نفسك على أن كل مصيبة تأتي إنما هي بإذن الله عز وجل وقضائه وقدره، فسلم الأمر له. ما قد قضي يا نفس فاصطبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدر، ثم اعلمي أن المقدر كائن حتما عليك، صبرت أم لم تصبري. سلمت أمري للقضاء، ما كان لي أن أرفضا، ورضيت كل مقاتل وكسوت عمري بالرضا، ورضيت كل مقاتل وكسوت عمري بالرضا. ما كان ظلل والقلوب تبسمت وتهللت، والنور أنشد عذاب النغمات. وهل من محبته أن يقام احتفال بمولده؟ ليس من محبته، لأن حقيقة المحبة أن تلتزم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله. في مولد الهادي النبي المصطفى سعود الخلائق بالحبيب الله. دع الأيام تفعل ما تشاء، أطب نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وقب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث. يا عظيم الرجاء صلي على درة العين، من على واتلا حتى وصل قابي قوسين، من على واتلا حتى وصل قابي قوسين. يا حديث الوفا في الغار عن ثاني اثنين، ارسل أزكى الصلاة للصابرين الرفيقين. اقرعوا أبواب السماء، اقرعوا أبواب السماء، وما قرعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء. اقرعوا الباب وأكثروا القرع والإلحاح، وإنه يوشك أن يفتح لكم. دعاء وهل خاب سعي الدعاء في سلم الليالي وثوب الرجاء. به سمح بيت الله، بيت الله، يا بيت الرحمن، يا قلبا للوطن الإسلامي، للوطن الإسلامي. بيت الله أول بيت أنت، حرم الله يا كعبة. عادة الإنسان في دنيا سر من الأسرار، وفوزه المحتوم في دنيا بطاعة الجبار، بطاعة الجبار. فباحث في المال يطلبه يضل في الأحلام أمواله ما عاش يحسبها. أناشيد هاك أداء هشام طه الهتار وأحمد حسن الجوحي ومشاركة المنشد محمد الأضرعي.